ذهب إليه في وقت الظهيرة وطرق عليه الباب وأعلنه بأنه قد أسلم، أنه قد اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال له: لا تفعل. قال: قد فعلت. قال: لا تفعل. قال: قد فعلت. فأوصد عليه خاله الباب وتركه. ذهب إلى المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعلن إسلامه وقال بأنه مسلم، وكانوا يقولون صبأ، بمعنى ارتد وعاد إلى دين محمد. قال: ما صبأت ولكنني أسلمت واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فما أصابه شيء، وكان يريد أن يؤذى كما يؤذى من أسلم وأظهر إسلامه. فعمد إلى رجل يقال له معمر ابن جميل، وكان معمر بن جميل ممن لا يكتم السر، إذا سمع خبر أشاع. وعمر إنما قصد هذا الرجل ليشيع نبأ إسلامي، فقال له: أما علمت أنني صبأت؟ فما انتظر معمر ابن جميل، جميل ابن معمر، إلا وذهب إلى الأندية ونادى في الناس أن عمر قد صبا وأنه قد اتبع دين محمد، فانهال الناس عليه ضربا. وقام خاله العاصي ابن الوائل وأجاره، والعرب كانوا يحترمون الجوار. أجرنا من أجرت يا أم هاني، أم هاني بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنها وأرضاها. لما كان يوم الفتح أراد علي رضي الله تعالى عنه أخوها رجلين من أحمائها من أقربائها، أراد أن يقتلهما، ففزعت أم هاني رضي الله تعالى عنه رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. هذا يوم الفتح، يوم فتح مكة، وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام. وفي هذا دلالة على أن الذي يغتسل إذا كان متواريا لا مانع من أن يتكلم، فإن النبي قال لها: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أخرى وقال: مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. إذا سلم عليك مسلم السنة أن ترد السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شئت أن تزيد قلت مرحبا وأهلا، مرحبا وسهلا، لا مانع إن شاء الله تعالى. وإنما الممنوع أن يسلم عليك المسلم فلا يكون الجواب إلا أهلا، مرحبا، كيف أصبحت، كيف أمسيت. هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما علي وعليك أن نرد السلام كما شرع لنا رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك إذا أردت أن تضيف مرحبا، أهلا، كيف أصبحت، كيف أمسيت، لا بأس إن شاء الله. وذكرت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، يعني صار لها الأمر، لا يدنو ولا يقرب من هؤلاء أحد، هكذا علمنا الإسلام. الجاهلية من قبل كانوا على هذا الحال. ولذا يقول أبو الأسود الدؤلي يقول العربي الشهير السموأل الطائي: لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليله، إذا أجرنا أحد أدخلناه في جوارنا هذا الذي يدخل في جوارنا يحظى بهذا الجبل المنيع العظيم لا يصيبه أحد. يرد على امرأة عيرت قبيلته فقال: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. خاله أجاره، فامتنعت قريش منه وصار لا يؤذى ولا يضرب، ويرى المسلمين يضربون ويؤذون، فأتى إلى خاله ورد عليه جواره، فلما رد عليه الجوار صار يؤذى ويضرب كما يضرب من أسلم في ذلك الوقت. الضعيف الذي ليس له من يجيره، ليس له من يقيه، ليس له من يمنعه، ساموه سوم العذاب، شد العذاب. عمار بن ياسر أبوه ياسر، امرأته سمية، بلال بن رباح، خبيب، أمثالهم، لا سيما هؤلاء مع العبيد: عمار، بلال، ياسر، سمية، والله قد فعلوا بهم الأفاعيل وأجرهم على الله. لقد كان يؤتى ببلال بن رباح رضي الله تعالى عنه أرضاه في أشد الظهيرة وفي مكة، ويلقى على الأرض ويؤتى بالصخرة الحارة الشديدة فتوضع على صدره وتوضع على بطنه ويراود أن يرتد ويدع هذا الإسلام. لكن بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه صبر وصابر وتحمل هذا العذاب، وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول: أحد أحد، فرد صمد، افعلوا ما تشاءون. أما سمية والدة عمار وزوج ياسر أذيق السوء العذاب، يأتون بالميل، سيخ حديد يوضع في النار، وبعد ذلك يدخلون النار في قبلها لأنها قالت لا إله إلا الله، ولأنها شهدت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الولد عمار فقد أوذي وطلبوا منه أن يسب رسول الله وأن يشتمه، فما قوي على الصبر فشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى مسرعا إلى سيد الخلق وأخبره بما جرى له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: كيف تجدك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. في الحال أنزل الله تعالى قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعمر لما رفع الجوار أوذي وتحمل وصبر في الله تبارك وتعالى، حتى أذن الله تعالى لنبيه بالهجرة، فكان من ضمن من هاجر. لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالفاروق، عمر الفاروق، لأن الله تعالى فرق بينه وبين الباطل بالحق، وكان ملهما، وكان القرآن ينزل موافقا لرأيه في عدة قضايا جمعها أهل العلم. المسألة الفلانية قال فيها عمر كذا ونزل القرآن موافقا لقوله، والقضية الفلانية جرى مشاورة النبي لأصحابه، فمنهم من أشار بكذا ومنهم من أشار بكذا وأشار عمر بكذا، وإذا بالقرآن ينزل موافقا لقوله. من ذلك قضية الأسارى يوم بدر في السنة السادسة الثانية من الهجرة، لما وقعت غزوة بدر وكانت الفيصل بين الحق والباطل، ونصر الله تعالى جنده وحزبه وعز الله تعالى كلمته. في ذلك اليوم قتل 70 من صناديد قريش وأسر 70 من صناديد قريش. الأسارى استشار النبي وأصحابه فيهم ماذا نفعل بهؤلاء 70. جماعة أشاروا على رسول الله بأن يمن عليهم، وهذا رأي أبي بكر، دعهم يعودوا إلى مكة. جماعة أشاروا إلى أن يأخذ الفداء، يجعل على كل أسير مبلغ كذا وكذا، والنبي مال إلى هذا الرأي وأمر كل أسير أن يدفع كذا وكذا دينار، فإن لم يكن عنده مال وكان ممن يقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة. وهذا ما وقع وما جرى بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر فكان رأيه خلاف ذلك، يرى أن كل قريب من الأسارى يسلم إلى قريبه من المسلمين، اعطني أخي زيد أنا أقتل، وادفع العباس لعلي بن أبي طالب يقتله، وادفع محمد بن أبي بكر لأبيه أبي بكر يقتله، واعطي كل قريب قريبة ونتخلص من هؤلاء. لا أحد يطالب ولا أحد يتكلم، القريب قتل قريبة وانتهى الأمر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا جنح ومال إلى الأيسر، تارة يرى الرأي ويعزم على فعل الأمر، فإذا وجد صلى الله عليه وسلم أن الأيسر خلاف هذا الأمر يدع النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يفعل ويجنح إلى الأيسر. وهكذا أو إن هذا ما ينبغي للمسلم أن يكون عليه، طريق شاق وطريق أيسر، اجنح إلى الأيسر. من يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. الشدة لا تصلح، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولهذا مال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى جانب الرحمة، أخذ الفداء، والذي ليس عنده فداء وكان يقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة وانتهى الأمر. نزل القرآن موافقا لرأي ابن الخطاب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الأمر الأهم والذي كان ينبغي أن يسلك أن يقتلوا، ولا داعي إلى أخذ الفداء. هذه مسألة. مسألة أخرى من موافقاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ووصل إلى مكة والنبي قد دخل مكة قارنا، يعني أنه جمع بين نيتي العمرة والحج، أولا نوى الحج من ذي الحليفة أبار علي، ولما مضى قليلا وأتى إلى البيداء بقرب شركة الكهرباء في الطريق القديم نزل جبريل عليه وقال له يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل النبي العمرة على الحج، إلا أن النبي كان قد ساق الهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك العام ساق معه من المدينة 63 بدنا، وعلي رضي الله تعالى عنه أتاه من اليمن 37 بدنا، صار مجموع الهدايا التي نحرها رسول الله بمنى 100 بدنا. اللهم صل على رسول 100 بعير، لأن العبد كلما كان أعلم بالله وأتقى لله وأخشى لله كان قريبا إلى الله. الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقرب ويهدي لله 100 بعير. أنا وأمثالي كثير إذا أردنا الحج، إذا أردنا العمرة، إذا أردنا أن نجمع بين الحج والعمرة، أنا أسأل ما هو النسك الذي لا يترتب علي فيه هدي؟ أنا لا أريد الهدي، أنا أريد أن أخبر بأي نسك ليس علي فيه هدي. هذا داب الكثير منا اليوم، لكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بخلاف ذلك ما خرج من المدينة إلا وقد ساق 63 بدنا، وأتاه علي رضي الله عنه 37 بدنا، فكان مجموع هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحره بمنى 100 بدنا صلوات الله وسلامه عليه. وصل إلى مكة، طاف بالبيت، ولما انتهى من طوافه وإذا بابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول له يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، لو صلينا خلف المقام، لو صليت لاتبعتك الأمة. أنزل الله تعالى في الحال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، والناس يفعلون ما يفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام عام حجة الوداع كان لا يعمل عملا ولا يفعل شيئا إلا ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم. ويحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع من المدينة خلق كثير، يقول لا يحصيهم ديوان، الناس مدى البصر، نظرت يمين وشمال ووراء وخلف وإذا بالناس مدى البصر كلهم يعمل ما عمل رسول الله ويهتدي بهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى أمر هذه الأمة بأن تقتدي به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لا قول لأحد مع قول رسول الله، ولا يستن بسنة إلا بالسنة التي شرعها صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا فإن الصديق رضي الله تعالى عنه يوم سئل عن مسألة ولم يعلم جوابها، وقيل له لم تعلم جواب هذه المسألة، قال أي سماء تقلني، أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إن قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي. ولذا يجب على المسلم اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها أن يجعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هجيرا، ما فعل رسول الله يفعل. ولذا الصحابة في ذلك العام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يستنون بالهدي، صلوا خلف المقام كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال إننا نعلم جميعا أن المقام مقام إبراهيم مقام بمعنى حجر، حجر عليه آثار قدمي إبراهيم، ليس بقبر، حتى لا يظن ظان أننا نصلي خلف قبر. الصلاة خلف القبور ممنوعة، نهى عنها رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، فيما روى أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نهينا عن أمرين: الأمر الأول الجلوس عليها، إما أن نطأها بأقدامنا أو أننا نجلس على المقابر أو أننا نتوسدها أم أننا نجعلها طريقا لنا فنطأ على المقابر، هذا الأمر نهى عنه صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لا نصلي إليها، لا نتوجه إليها، نتوجه إلى كعبة الله، نتوجه إلى بيته، نتوجه إلى القبلة التي قال الله تعالى في شأنها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولذا قال أبو مرثد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما كان المقام مقام إبراهيم عليه السلام حجرا قام عليه إبراهيم عندما بنى البيت وارتفع البناء عن طوله، وأمر ابنه إسماعيل أن يأتيه بحجر، فذهب إسماعيل عليه السلام إلى جبل قبيس ووجد هذا الحجر، وهذا الحجر قد نزل من السماء، أخذ إسماعيل الحجر وهو لا يدري وأتى به إلى أبيه، فوضعه أبوه الحجر الأسود الذي نزل من السماء، إنما ذهب إلى جبل قبيس وأتى بهذا الحجر وصار يصعد على هذا الحجر ويبني، ولما اشتد عليه البناء وإذا بأثري قدميه أثرت على الحجر. إذن جاز لنا أن نجعل هذا الحجر بيننا وبين الكعبة، لما؟ لأن الله تعالى قال: واتخذوا، بصيغة الأمر، فهو أمر من الله، اتخذوا. أنا لو أخذت هذه السارية أو هذا المنبر أو أي شيء وأردت أن أجعله قبلة علي أتجه إليه، أينما كان هذا أتوجه إليه، لا يجوز ذلك لي ولا يصح، لأن الله تعالى لم يأمر بهذا، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بأن نستقبل الكعبة وأن نجعل مقام إبراهيم بيننا وبين الكعبة فقط. لو أن إنسانا كان بعيدا ولم يتيسر له أن يجعل الحجر بينه وبين القبلة، بينه وبين الكعبة، صلى في أي موضع شاء وتقبل الله تبارك وتعالى منه. الشاهد: نزل القرآن موافقا لرأيه ولقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله وتر، يحب الوتر، ولذا أقول الثالثة مما ذكر أهل العلم من موافقة قول عمر لكلام الله قضية الحجاب. قال: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن يا رسول الله أن يتحجبن يحتجبن وإذا بالقرآن ينزل بالأمر بالحجاب وأن المرأة لا تخرج إلا وقد ألقت الخمار على رأسها وعلى جيبها وجيبها صدرها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الجيب نحن لا نعرف إلا جيب النقود وجيب الفلوس، واللغة العربية لا تعني بجيب الفلوس جيب، لأن جيب الفلوس تارة يكون سببا للضلال والهلاك، وإنما الجيب في لغة العرب هذا الموضع، موضع الصدر، موضع القلادة، موضع النحر. المرأة توصف بالجمال عندما يكون نحرها عالي رقيق، عندما يكون ثديها كعب بارز، عندما يكون وجهها جميل ناضر زكي، لأن المرء لو نظر إلى قدم المرأة أو نظر إلى يد المرأة وكان يريد أن يتزوج بها، نظره إلى يدها ونظره إلى قدمها ونظره إلى رأسها ولم يرى الوجه، والله لا يرغبه في النكاح بهذه المرأة. ولذا دعا الإسلام المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تضرب بجيبها وخمارها على رأسها، ولا تبدي زينتها إلا لمن ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة. إذن هذه القضية الثالثة من القضايا التي وافق فيها قول عمر القرآن الكريم المجيد الذي أنزله الله تعالى على أشرف خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلماء ألفوا كتب في هذا الباب، وعندما يأتون لموافقات عمر يسردون جملة من الموافقات، وإنما أردت أن أشير إشارة بسيطة، وربما أن إشارة تغني عن عبارة. شهد المشاهد مع رسول الله، ولو عدت إلى كتب السير لوجدت أنه قل غزوة غزاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا وكان عمر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله فيها. كبرى الغزوات، كبرى الغزوات بدر كان موجودا، أحد كان موجودا، الخندق، تبوك، خيبر، غزوة خيبر، بيعة الرضوان، غزوة الحديبية، فتح مكة، حنين، كان مع رسول الله في هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أليس هذا يكفي في بيان فضل هذا الرجل الذي أكرمه الله تعالى بما أكرمه به؟ إلا أن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أراد أن يورد بعض الأحاديث الصحيحة التي وافق الشرطة والتي تدل على فضائل هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر الإمام مسلم جملة أحاديث. الحديث الأول عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة تلميذ عبد الله بن عباس، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر بن الخطاب على سريره بعدما قتل، قتل وهو يصلي في محراب النبي وهو يؤم الناس، أتى وكبر في صلاة الصبح وإذا بغلام المغيرة لعنة الله تعالى عليه أتى حانقا حاقدا منتقما، وكان قد توعد عمر وقال لعمر